Exactly. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بصائر في أحكام المقابر. والمقابر جمع مقبرة، والمقبرة مفعلة اسم مكان، وهو مكان الدفن. والمقابر هي دار الموتى، وهي دار البرزخ. فالدور ثلاثة: دار الدنيا، ثم دار البرزخ، ثم دار الآخرة. قال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالموتى في هذه الدار لهم حياة لا يعلمها إلا الله، تخالف حياة الدنيا وتخالف حياة الآخرة. وهذه المقابر هي ديار لأصحابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وقال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فهذا المكان هو دار لأصحابه، والدار لا يعتدى عليها، وإلا فالظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن لهذه المقابر أحكام تختص بها، ولا يجوز الاعتداء عليها، ولا يجوز امتهانها بشيء من صنوف الامتهان البتة. أولا، اعلم أن القبور نوعان: قبور المسلمين وقبور المشركين. فأما قبور المسلمين فعامتها رياض من رياض الجنة، إلا العصاة الذين يعذبون إلى أمد ثم يؤول حالهم إلى الجنة. فنسأل الله رب العالمين الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وقبور المسلمين لا يدفن فيها إلا المسلمون، فلا يدفن فيها غيرهم. وأما النوع الثاني فقبور المشركين، وهي حفر من حفر النيران، ولا يدفن فيها إلا المشركون، فلا يدفن مشرك مع مسلم ولا مسلم مع مشرك، لأنه لا يجتمع مسلم ومشرك في قبر واحد ولا في مقبرة واحدة، وإنما يفصل بين أهل التوحيد وبين أهل التنديد. وأما ديار موتى المسلمين فتحيتهم أن يقول القائل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأما ديار الكافرين والمشركين فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فكما أنك تحيي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين بالسلام، فإنك كذلك تبشر أهل الشرك والكفر بالنار. حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فهذا أولا، أن القبور نوعان: إما قبور المسلمين فهذه لها أحكامها، وإما قبور المشركين فهذه لها أحكامها. ثم ثانيا، اعلم أن القبر لا بد أن يصان وأن لا يهان، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول شيء يكون أنك عندما تدخل إلى المقابر أن تسلم على أهلها، والسلام يقتضي منك أن يسلموا منك وأن لا تعتدي عليهم بشيء من صنوف الاعتداء. فنبدأ أولا فنقول: عندما تأتي عند المقابر فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقي التحية عليهم وأن تسلم عليهم وأن تدعو لهم، كما مر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء أنه كان يعلم أصحابه ذلك، أنهم إن أتوا المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون يعني بالموت، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي إننا سنموت لا محالة. فالموت حقيقة واقعة على الجميع، على جميع المخلوقين. نسأل الله لنا ولكم العافية، لأن من رزق العافية سواء في الدنيا أو الآخرة فهو الفائز حقا. ثم بعدما تدخل إلى المقابر فعليك ألا تجلس على قبر، وألا تمشي على قبر، وألا تطأ قبرا، وألا تفعل شيئا من قضاء الحاجة بين القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء القبور وعن المشي عليها، بل قال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة، على جمرة من نار فتحرق ثيابه، فتصل إلى جلده فتحرقه، أحب من أن يطأ قبرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو على سيف أو لأن أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على القبور، وإني لا أبالي أقضيت حاجتي في السوق أو بين القبور. فهذا يبين لنا أن هذه الديار ديار لأهلها، ولا تمتهن بحال بل تصان، فإنك لا تمشي عليه، فإنك لو مشيت على النار كان خيرا لك من أن تدوس على قبر مسلم، فضلا عما يحدث من امتهانها من التبول والتغوط فيها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فعليك أن تتقي الله رب العالمين، ثم عليك في أثناء دخول المقابر أن تلزم الصمت، وأن تلزم العبرة والعبرة، لأن المكان مكان اعتبار يذكرك بالآخرة، ويذكرك بالموت، ويذكرك بلقاء الله جل وعلا. ولذلك من المعيب على المسلمين أن تكون جنائزهم كالمظاهرات يعلو فيها الصوت فيقعون في المخالفة، ولا ينتفعون باتباع الجنائز التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعها، لتذكرنا بالآخرة، لتذكرنا بالآخرة. وأما من انشغل بالقيل والقال وبعلو الصوت وبأن يظهر في الصورة كما يقال، فهذا مصروف عن الحقيقة، ومصروف عن العظة، ومصروف عن المنفعة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم إذا ما وصل القوم إلى حافة القبر، فإن كان القبر قد جهز للدفن فليدفنوا عاجلا غير آجل. وأما إن وصلوا إلى القبر ولما يلحد بعد، ولما ينتهي الحافر من حفر القبر أو من تجهيزه وإعداده، فعليهم أن يجلسوا أو أن يقوموا صامتين. وحينئذ فيشرع لأحدهم أن يتكلم بموعظة يذكرهم بالله جل وعلا وبالدار الآخرة، ويحدثهم عن الموت وغير ذلك مما ينتفع به المسلمون. وعليه فالموعظة على القبر إنما تكون عندما يأتون إلى القبر ولما يتم تجهيزه بعد، ولما ينتهي من يعد القبر من إعداده بعد. وأما إن أتينا والقبر قد جهز فعلينا أن ندفن، وبعد الدفن فليس إلا الاستغفار والدعاء، ثم مكوث أهله عند قبره يدعون له ويستغفرون له. وأما ما يحدث من أن القائم الواعظ إنما يعظ بعد الانتهاء من الدفن فمخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر ولما يلحد بعد فوعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في غالب الأحوال فكان يدفن صلى الله عليه وسلم ثم يقول: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، سلوا الله جل وعلا أن يثبته بالقول الثابت بلا إله إلا الله، فإنه الآن يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. فأما من عاش عليها فإنها يسيرة عليه، فكم كان يحيا في الحياة الدنيا عليها: ربي الله، فقد كنت أحيا على لا إله إلا الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهل كنت أحيا إلا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام، لا دين لي سواه. وأما المنافق أو الكافر أو المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فكنت أقول مثلهم. هذه حاله وهذا مآله. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. علينا أن نسارع، فاليوم عمل وغدا جزاء وحساب ولا تحين مندم. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وألا يستبدلنا بفضله ومنته. فالموعظة تشرع قبل الانتهاء من تجهيز القبر. وأما بعد القبر قال استغفروا لأخيكم، فأمر بالاستغفار للميت وسلوا له التثبيت، فأمر بالدعاء له لا سيما بالتثبيت وبالرحمة وبالفوز وبالنجاة. وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أمر أهله أن يمكثوا عند قبره قدر ساعة، قدر ما ينحر جزور، قال حتى أراجع رسل ربي. هذا يشرع لأهل الميت أن يمكثوا عند قبره يدعون يستغفرون يسألون له التثبيت والرحمة وغير ذلك. ثم بعد ذلك في الدفن نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحافر أن يعمق القبر وأن يوسعه وأن يحسنه، فقال احفروا ووسعوا وأحسنوا. فأمر الحافر الذي في المقبرة يعمل لدفن الموتى بثلاث: أولا تعميق القبر حتى لا ينبش، سواء من كلاب الحيوان أو من كلاب بني الإنسان، من النباشين السرقة الذين يسرقون قديما الأكفان، ولكن حديثا يسرقون أبدان بني الإنسان ليبيعوا أجزاءها ويبيعوا أعضاءها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من أكبر المحرمات وأكبر الكبائر، ومن يعاونهم على ذلك من حراس المقابر يشاركونهم في الإثم سواء بسواء، فإن الاعتداء على الميت كالاعتداء عليه وهو حي، وإن كسر عظم الميت ككسر عظم المؤمن الحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بتقطيعه وبيعه؟ وإذا كان وطء قبره أو الجلوس عليه من الأذية له ومن الكبائر والمحرمات، فكيف بنبش قبره وكيف ببيع أعضائه؟ أسأل الله عز وجل أن ينتقم من أولئك الفجرة، وكذلك حتى لا يعتدي عليه السباع والكلاب، فيعمق القبر ثم يوسع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن بأن يكون الدفن حسنا، فيعتني المرء في كفن المسلم وفي قبره، لأن الحسن لا يجازى إلا بالحسن، والإحسان لا يقابله إلا الإحسان، والمؤمن الموحد حسن، فيحسن في كفنه وفي غسله وفي قبره كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يهال التراب على الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان يحسو ثلاث حثيات على القبر، على القبر لا على الميت، وإنما على القبر يحثو ثلاث حثوات، هذه سنته. وأما ما جاء من أنه كان يحثو ويقول في الأولى منها خلقناك، وفي الثانية وفيها نعيدك، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، فهذا حديث منكر، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالثابت هو حثو ثلاث حثيات على القبر، وأما هذا الذكر فغير مشروع، بل هو ممنوع، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا يرفع القبر، وإنما يكون قدر شبره ويكون مسنما. أما تسليمه فقال أهل العلم حتى لا تقف عليه الأمطار والمياه، وإنما تنزل عن جنبتيه، وكذلك لا يرفع ولا يبنى ولا يجصص ولا يكتب عليه، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء القبور وعن البناء عليها. وعن تجصيصها سواء باللبن أو بالطين أو غيره، فضلاً عما تبنى به الآن من أنواع الجرانيت وأنواع الرخام ونحو ذلك، وإلى الله المشتكى. هذا حرام ولا يجوز، بل لا ترفع إلا قدر شبر، كما كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يرفع القبر إلا هكذا. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا كما أخبر علي لما بعث من بعث، فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تجد صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته؟ لكن هذا لولاة الأمور حتى لا تحدث فتن بين الناس. أو لو أن أهل قرية مثلا ككرداسة حرسها الله، تفق أهلها فيما بينهم بدون ما فتنة ولا شيء، على أن لا يجعلوا في المقابر إلا قبور رملية، لا قبور بالطوب ولا بأي شيء من البناء، ويتفقون فيما بينهم، وتقوم كل عائلة بتنظيف مقبرتها من الأبنية طاعة لله ولرسوله، ولا يعتدي بنو فلان على بني فلان، وإنما هو اتفاق من غير ما منكر ولا فتنة. عائلة فلان تقوم بتنظيف مقبرتها من المنكرات طاعة لله ولرسوله، فقد نهى عن البناء، وإلا فإنهم مسؤولون عن ذلك، والله الموعد. فيتفقون فيما بينهم على ذلك، وإلا فلا يذهب إنسان فيهدم القبور فتحدث فتنة، وربما يسيل فيها ما يسيل من دماء. والإسلام أتى بضرء الفتن وضرء المفاسد وجلب المصالح كما هو معلوم، فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته؟ فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سنته أنه كان ربما وضع حجرا على القبر علامة عليه، كما عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله. وأما ما يوضع الآن من الأشجار ومن الصبار ومن غير ذلك فمخالف لما كان عليه الرسول المختار صلى الله عليه وسلم، وكما مر خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود باطل على صاحبه. قد يقول قائل: إنما نزرعها لأنها تخفف عن صاحب القبر، كما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة على قبرين فخفف عنهما العذاب. نقول: أولا، هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه بغيب، وهو عذاب من في القبرين. وأما أنتم فلا تدرون عمن في القبور شيئا، فهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لأن أحدا من الصحابة لم يفعله، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من العشرة، فضلا عن البدريين وأهل بيعة الرضوان، فضلا عن بقية الصحابة ثم التابعين لهم بإحسان، فعلينا أن نلزم غرز محمد صلى الله عليه وسلم في الصغير وفي الكبير. كان يضع حجرا، نعم، لكن لم يكن يزرع أشجارا وصبارا، لا سيما وأن هذه المزروعات تؤثر في المقابر بعد ذلك، لأن الناس بعد ذلك لن يجدوا مكانا للدفن فيه كالبناء سواء بسواء. فإن هذه الأبنية في المقابر الآن ضيقت على كثير من المسلمين الدفن، وأما هدي محمد فسعى صلى الله عليه وسلم. والشيء بالشيء يذكر، ما انتشر في ديار مصر وربما دخل كرداسة على استحياء، وهو الفساقي هذا أمر منكر تكلم عليه أهل العلم قديما وحديثا. الفسقية بناء يجمع فيه الموتى دون ما دفن، وإنما يدخل الميت من باب لها ثم يغلق عليه. أهل العلم تكلموا عليها وعلى حرمتها من وجوه عدة. أما الوجه الأول أنه محدث مبتدع لم يكن عليه رسول الله ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ثم ثانيا لأن الميت لا يدفن حقيقة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحفر والتوسيع والإحسان قولا وعملا، وأما هذا فيضع الميت ثم يتركه. وقال أهل العلم ثالثا لأنه لا يدفن في القبر الواحد إلا واحد إلا عند الضرورة، وهذا باتفاق نقله ابن الحاج وغيره أنه لا يدفن في القبر قبر المسلم إلا رجل واحد، لأنها دار مخصوصة كما مر معنا، هي داره وهي مخصوصة، إلا إن اضطر إلى دفن مجموع من الناس كما يحدث في الحروب كما في شهداء أحد، فدفن مجموعة من الناس وحينئذ يقدم الأفضل فالأفضل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أما سوى ذلك فلا يدفن في القبر الواحد إلا واحد. وأما الفساق فإنها يدفن فيها عدد من المسلمين، ثم لأنها يدفن فيها الرجال والنساء معا، ثم لأنه يدفن فيها على موتى لم تبلى أبدانهم بعد، وكل ذلك اعتداء على الموتى وعدم صيانة لحرماتهم. ولذلك حذر أهل العلم في القديم والحديث حتى علماء المذاهب من هذه الفساق، وبيّنوا أنها بدعة وأنها محرمة. ثم بعد ذلك بعد أن ندفن ونسوي القبر ويمكث أهله للدعاء والاستغفار، حينئذ نخرج من القبور متعظين ونرى أن العبد يمر في الحياة ومعه ثلاث: معه ماله وأهله وعمله. فأما ماله فيفارقه بمجرد الموت فيؤول إلى ورثته، وأما أهله فإن خرجوا في جنازته فإنهم يفارقونه عند القبر، وأما العمل فهو الذي يبقى معه في قبره، وحينئذ يرى في قبره صورة حسنة أو صورة قبيحة سيئة وهو عمله. فلينظر كل امرئ في الذي يكون معه في قبره ويتقي الله جل وعلا، فإن القبور إما رياض من رياض الجنة وإما حفر من حفر النيران. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الكتابة على القبور. ومن عجيب ما رأيتها هنا في كرداس أن رجلا يسمي نفسه محدثا، هكذا والله يكتب على قبر صاحب الله: هذا قبر فلان ابن فلان العلامة المحدث، إهداء من أخيك فلان. أي حديث هذا الذي درسته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمك وأتاح لك أن تكتب على القبور؟ وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها، فأي حديث وأي سنة، وإلى الله المشتكى. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، بناء المساجد عليها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، لا سيما قبل موته، وقال: لا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إلى آخر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا مما نحذر منه، أن تبنى المساجد على القبور، وكل مسجد بني على قبر فلا بد من إخراج القبر منه وإخراج الضريح منه، لأن هذا لا يجوز بحال، ولا تجوز الصلاة فيه كما بيّن رسول الله وكما بيّن أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أيضاً مما يجب على ولاة الأمور، وليس على الناس أن يصنعوا ذلك إلا إن اتفق أهل القرية بما لا يحدث فتنة ولا منكرا، فحينئذ جزاهم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يوفق بلدتنا إلى ذلك، وأن تطهر مساجد الله من القبور، لأن الله عز وجل: ما أشرك به أول ما أشرك به على الأرض إلا بعبادة القبور وبالغلو في الصالحين، كما هو معلوم لما وقع ذلك في قوم نوح صلى الله عليه وسلم. ثم آخر ما معنا ما يتعلق بالقبور هو زيارتها. وكما مر معنا أن القبور نوعان: قبور المسلمين وقبور المشركين. فأما قبور المسلمين فتستحب زيارتها على كل حال، وهذا مما قصرنا فيه، لا سيما الرجال قصروا في زيارة القبور، لا في اتباع الجنائز فحسب، وإنما يذهب قاصدا القبور للتذكرة. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيقصد المرء المقبرة، يجلس يتذكر أمر الآخرة. فقبور المسلمين تزار على كل حال، وأما قبور المشركين فلا تزار إلا لتذكر الآخرة، وأما نفع الميت فلا. فإن الزيارة تكون لعلتين: نفع الميت، وهذا عام في قبور المسلمين وغيرهم، وانتفاع الحي الزائر، وهذا لا يكون إلا في قبور المسلمين. فإن الزيارة تكون لعلتين: العلة الأولى هي نفع الزائر، فينتفع في زيارة قبر المسلم وقبر المشرك، وأما نفع الميت فلا إلا للمسلم وعليه. فإنك يجوز لك أن تزور قبر المشرك، لكن لا تدعو له ولا تستغفر له، فإنه لا يجوز الاستغفار لغير المسلمين. وأما تذهب لتذكر الآخرة فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فأذن له في زيارة قبرها صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم بعدما بكى وأبكى من حوله: ألا زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وهذا عام في قبور المسلمين وغيرها. وأما انتفاع الميت فلا يدعى إلا للمسلم، ولا يستغفر إلا للمسلم، ولا يترحم إلا على المسلم. وأما الكافر فلا ينفع ذلك، ويحرم على المسلم أن يستغفر لغير المسلم. فالقبور نوعان: قبور مسلمين وقبور مشركين. وعلة الزيارة نوعان: انتفاع الزائر وانتفاع الميت. فالزائر ينتفع بكل قبر، وأما الميت فلا ينتفع إلا المسلم. ثم الزائرون نوعان: الرجال والنساء. أما الرجال فيستحب لهم الزيارة باتفاق أهل العلم، لقوله: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما النساء فاختلف أهل العلم فيها، اختلف أهل العلم في حكم النساء في زيارة القبور، فمنعها طائفة من أهل العلم لحديث لعن الله زائرات القبور، وهذا الحديث لا يصح، ولو صح فلفظه لعن الله زوارات القبور التي يتخذن ذلك مرارا وتكرارا. فالراجح جواز ذهاب المرأة للمقابر لتتذكر الآخرة، لأنها تشارك الرجل في أمر العظة والاعتبار وتذكر الآخرة، غير أن ذلك يكون بضوابط، فلا يكون ذلك تكرارا ولا يكون ذلك مرارا. وكذلك أن تخرج بالثياب الشرعي، وأن لا يحدث بسبب خروجها فتنة لها أو بها. وأما ما يحدث من تحديد يوم معين لزيارة القبور كيوم الخميس في كرداسة، تجد النساء زرافات ووحدانا يخرجن إلى المقابر. أولا تحديد يوم بدعة ومحدثة، فهو أمر محرم سواء حددنا الخميس أو الجمعة أو العيدين أو غير ذلك، لا يجوز. وكذلك لا يجوز للرجال تحديد يوم لزيارة القبور. ثم لأن خروجهن سافرات متبرجات نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نهى المرأة أن تشهد الصلاة في المسجد إذا كانت على هذه الصورة، فكيف بغير الصلاة؟ ثم لأنه يحدث بسبب ذلك مفاسد عظيمة جدا يعلمها كثير من الناس. وأما أن تخرج المرأة مع ذي محرم منها أو وحدها وهي آمنة على نفسها متصونة بثيابها الشرعي من غير فتنة لها أو بها، فهذا مشروع على الراجح، تتذكر أمر الآخرة. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فعلينا بزيارة القبور، وعلينا باحترامها وعدم امتهانها وعدم الجلوس عليها أو البناء عليها أو الكتابة عليها أو التبول أو التغوط فيما بينها أو نبشها أو غير ذلك مما نهى عنه رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يتوفانا على السنة، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.